بالطريقة الأول بيسلم بعدين بيسلم ثم يسلم. في ناس من اللي خلفه مسبوقين فمثلا يقوموا حتى يكملوا صلاته من اللي شفت فيها هو ما يسلم الإمام في السنة الأولى وإلا يجي معه سجود السهو وبعدين يقوموا. ومن الأخطاء اللي بشاهدها للناس السؤال استعجال بعض المسبوقين الصلاة بالقيام بمجرد تسليم الإمام التسليمة الأولى فيسابقونه فيقومون بإتمام الصلاة وهو بعد ما أتم صلاته فهذا خلاف ما صنع الإمام تصنعه فلا يجوز أن يقوم المسبوق إلا بعد أن يخرج الإمام من صلاته والمفروض في هذه الصورة أن الإمام ما يخرج من صلاته إلا بعد أن يسجد سجدتي السهو ثم يسلم يمينا ويسارا كما هي العادة الغالبة وإن كان من السنة أن يقتصر على التسليم الأولى أحيانا لعلي أن يبحث عن سؤالي لكن لما ما تكون في سجد سهو لما بيسلم التسليم الأولى نقول لا يجوز أن يقوم المسبوق باحتمال أنه في عليه السجد السهو فما دام هنا عرف هذا المسبوق بعد ما سلم الإمام التسليم الأولى أنه هو سجد يمد يتابعه لأنه ما تم إخراج الإمام انت بعد سجد سهو لقبل أنا بعرف أنه إن شاء لا يسلم مطلقا وهذا أضمن لدفع وهم الواهمين من المصلين أو يسلم التسليم الوحدي عن يمينه لأنه بالتسليم الوحدي يتحقق الخروج كما ذكرت أيضا ثم يسلم السجدتين ثم يسلم إنشاء السجدتين أو التسليم الوحدي فإذا هذا سجد سلم تسليمتين من بيعرف من وراء الإمام من بعد التسليم الثاني في شيء؟ ثم سلم. طيب التسليم التسليم بعد ركعتين ركعتين هم أتموا الركعتين الأولين ولا تاني يعني تاني تسليم واحدة ولا تسليم ولا تسليم ركعتين الأولين لما سلم خطأ لا الرسول هذا لا يعنيه هو سلم تسليم هذا اللي يفهمه بعد ما جاء ركعتين من سجدتين أيوه أيوه سلم تسليمة واحدة ولا تسليمة الحديث ما هذا الذي أجبنا عنه سلم تسليمة هذا الذي أجبنا عنه آنفا قلنا لا نعرف أن الرسول عليه السلام عليه لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سلم تسليمتين عن النص أنت تقول سلم تسليمتين أيوة. عن نص يعني لا مش عن نص أيضا وذلك حبيبك صدق الحقيقة ما ليه سمي جوابك أنت يعني تأكد وتلح يعني أنت أنت بتقول أنا أعرف كذا نعم تعرف كذا عن نص النص خلاف ما تعرف لأنك أنت رويت الحديث أنه سلم نعم سلم طيب لكن ما في الحديث لا هذا ولا غيره أنه سلم تسليمتين نعم وسلم يعني صرح أمامنا موضوع الموضوع النص موضوع هذا التفصيل سببه الوقوف عند مفردات الحوادث فقالوا في زيادة قبل السلام المعلوم في النخص بعد السلام للعاتل فإنما نتتبع الأحاديث نجد نقض القاعدة ولذلك فنحن منذ 20 سنة تقريبا نقول السائي في الصلاة أي سهو كان مخير بين أن يسلم فيسجد وبين أن يسجد ثم يسلم له خيار في ذلك فبعد ثم جلس موضوع الجلوس للتحيات وعدمه ما صح مصح الجلوس للتحيات ما صح التشهد في سجود السهو يعني علي عليه السهو جميع التشهد وإن شاء سلم وسجد وإن شاء سجد فورا بدون صلاة ثم سلم فورا ثم سلم فورا